السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الحشر الأكبر. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل به على وجه يرضيك عنا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من فضل الله تعالى من نقلنا من شروح على لمعة الاعتقاد الهدي إلى سبيل الرشاد لما ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم ورواه مالك ابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. رواه أنس بن مالك ابن أنس يعني في الموطأ، ومسلم في صحيحه، وغيرهما من الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أتوقف قليلا مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ومن ذلك، أي من الصفات التي اختلف عليها أهل السنة والجماعة مع غيرهم من أهل البدع. ثم ساق صفة الاستواء مرة أخرى، ثم أتى بأدلة بعد ذلك وقال: قال تعالى: أمنتم من في السماء. وهذا يقصد به، إذا تحدث به أهل العلم، صفة العلو، وهي صفة مرتبطة باستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. فاستواءه على عرشه يلزمه العلو، وأن يكون عال على مخلوقاته. فمن الصفات التي أطال فيها المصنف الاستدلال والكلام، لأنها كان صفات خلاف كبير جدا بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع. تحت هذه الصفة عدة مباحث أو عدة توقفات كالعادة. المبحث الأول، الوقفة الأولى: ما معتقد أهل السنة والجماعة في صفة العلو لله سبحانه وتعالى وعز وجل. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى وعز وجل من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها من الصفات الذاتية، يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فلا يزال سبحانه وتعالى عز وجل عال على مخلوقاته. وهنا فائدة نتكلم فيها أولا عن معنى العلو أو أقسام العلو. هناك أنواع من العلو وأقسام من العلو. قسم العلم القسم الأول: علو الشأن، يعني علو الشرف والرفعة والقدر والعظمة. القسم الثاني: علو القهر، وهذان القسمان لم يخالف فيهما أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. أما الله تبارك وتعالى له علو عظمة وله علو قهر سبحانه وتعالى وعز وجل، سواء كانوا من أهل السنة طبعا أو من أهل البدع، كلهم أثبتوا. أما علو الذات فهذا هو مختلف فيه، وهذا الذي جرى فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة، فأثبتوه أهل السنة والجماعة، أثبتوا هذه الصفة، صفة العلو، علو الذات. وفرق بينهم وبين أهل البدعة، أهل البدعة يقولون أن هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. والمقصود في الكلام فيما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو قول حافظ حكمي عليه رحمة الله: علو قهر وعلو شاني جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ومن أهل العلم من يقسم العلو إلى قسمين: قسم يشمل علو الصفة، وقسم يشمل علو الذات. علو الصفة يعني يدخل في علو الشأن، يدخل في علو الشأن، وعلو القهر أيضا. ومنهم من يقسمه إلى قسمين: علو معنوي وعلو ذاتي، علو معنى وعلو ذات. والعلو المعنوي يدخل فيه علو الشأن وعلو القهر. الفرق فقط في طريقة التقسيم، لا في المضمون. الفرق فقط في طريقة التقسيم وليس في المضمون. المبحث الثاني واللقفة الثانية صفة العلو دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب ما استدل به المصنف هو قوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، كما في سورة الملك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلو والاستواء على العرش والفوقية. علو واستواء على العرش، وهذا يفيد فوقيته فوق عباده سبحانه وتعالى عز وجل. وفي كتابه في آيات كثيرة، وفي كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن: 1000 دليل أو يزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه 300، فيها 300 دليل. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الدليل من السنة فهو أيضا كثير بفضل الله تعالى، الأدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى كما في حديث معاوية ابن الحكم السلمي، وفي قصة الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. لا تقصد أنه داخل السماء، لا، فوق السماء سبحانه وتعالى وعز وجل. فقال لها النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المعاوية بن الحكم السلمي: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك ورواه الإمام مسلم وغيره من الأئمة. وأجمع السلف، يعني هذا إجماع أيضا، وأجمع السلف على إثبات علو الله سبحانه وتعالى وعز وجل بذاته، فهو فوق جميع خلقه باطن عنهم، يعني ظاهر عنهم سبحانه وتعالى، لا يختلط بهم سبحانه وتعالى، لا يحل فيهم سبحانه وتعالى وعز وجل. نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم المصنف هنا في هذه العقيدة، منهم ابن قدامة وغيره من العلماء، حيث قال بعد ذكره لأدلة الاستواء على العرش والعلو: فهذا وما أشباهه مما أجمع عليه السلف، والاستواء والعلو متشابهان في بعض الأمور. وقد أجمع السلف على نقل ذلك وقبوله عند أهل العلم بفضل الله تعالى، بل نقل عن بعض السلف أنه يكفر، بعض السلف يكفر، وقالوا أنه يكفر من ينكر أن الله تبارك وتعالى في السماء، يعني فوق السماء سبحانه وتعالى عز وجل. شرح كتاب التوحيد للغنيمان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر كتاب لأبي حنيفة رضي الله عنه رحمه، قال: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. سبحان الله، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. سبحان الله. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض فهو كافر. الله أكبر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين. قال الشيخ الغنيمان رحمه الله تعالى: وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله تعالى بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء. سبحان الله العظيم، من قال بذلك يكفر. وانظر لشرح العلامة عبد الله الغليمان لكتاب التوحيد من صحيح البخاري. يتلخص مما سبق وتكلمنا فيه أن علو الله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع، وكذلك أيضا ثابت بالعقل، لأن نفي علو الذات نفي لصفات الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن عكس العلو التسفل أو السفول أو النزول إلى مستوى المخلوقين من الأسفل، هذا يكون أسفل خلقه أو مع خلقه فيما بينهم، وهذا لا يحق الله تبارك وتعالى، فهذا يجعل صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين، والله تبارك وتعالى أعلى من ذلك. وكذلك الفطرة، لأن الخلق مفطرون على أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء، حتى عزكم الله البهائم والعجموات، هذه المخلوقات، كما سيأتي في خبر النملة التي رفعت ساقيها إلى السماء وقامها إلى السماء ودعت الله سبحانه وتعالى عز وجل، ونحن نصدق بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أي أحد منا إذا أراد أن يدعي يرفع يده إلى السماء، وكذلك ابن آدم إذا أراد أن يدعو، وهذا ملاحظ. فطبعا ينصرف قلب الإنسان إلى السماء يعني كشيء من أو كحالة من حالات من الحالات التلقائية التي تنتبه الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ويذكر أن أحد أئمة السلف هو أبو العلاء الهمذاني رحمه الله دخل على الإمام الجويني وكان من أكابر الأشاعرة، بل قيل أن أصول الأشعري كانت من الجويني، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. كان يلقي الدرس على المنبر ويقرر فيه عقيدة الأشاعرة، يقرر فيه عقيدة الأشاعرة، وكان مما قرر إنكار أن الله في العلو يعني في السماء، وقال إن الله كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه، ويقرر نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو العلاء الهمذاني أمام الناس: يا إمام، دعنا من أقوالك وحججك، ما هذه الحاجة التي يجدها كل واحد منا؟ ما أراد أحد ربه قط إلا رفع بصره إلى السماء. الواحد منا بيشعر أنه يناجي ربا عليا سبحانه وتعالى وعز وجل، فأرفع يده إلى السماء، فنزل الإمام الجواني غفر الله له من على المنبر وقال: حيرني الهمذاني، وجلس بين أصحابه يبكي. وهذا دليل أن الجواني نفسه عاد عن هذا التأويل، وتلا في آخر أمره عن هذا التأويل بفضل الله تعالى. وما زال أهل الضلالة يتمسكون بأقوالهم إلى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا فائدة تقدم أن الأدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى كثيرة ومستفيضة. تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا ورد بعض كلام أهل السلف وما شابه ذلك. وعلو الله تبارك وتعالى في كتابه يأتي طارة بالتصريح بالفوقية، التصريح بالصعود أو العروج أو الترفع على المخلوقات. فقال تبارك وتعالى في فوقيته وفي علوه: بفوقيته فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وطارة يأتي بالتصريح بالصعود إليه سبحانه وتعالى، إذن أنه عالي، فيصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، قوله تعالى: إليه يصعد الكلام الطيب. وترى يأتي بالعروج إليه، والعروج هو السير بميل في السماء، الارتفاع بميل في السماء، وهذا المعجز من معجزات القرآن، وليس هذا محل الكلام أو الاستفاضة في هذا الكلام. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وترى يأتي العلو بمعنى ارتفاع الله تبارك وتعالى على مخلوقاته. قال تعالى: بل رفعه الله إليه. وترى يأتي بأنه سبحانه وتعالى فوق في السماء. قال تعالى: أمنتم من في السماء، كما تقدم. وترى يأتي بالعلو المطلق وهو العلي العظيم، وقال تعالى: وهو العلي الكبير. وقد يأتي علو الله تبارك وتعالى باستوائه على عرش، عشان كده احنا قلنا في الأول إن الاستواء والعلو مرتبطان إلى حد كبير ببعضهم، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وترى يأتي برفع الأيدي لله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه، أي يردهما صفرا، يعني بدون استجابة. والاستجابة قد تكون معجلة في الدنيا وقد تكون معجلة في الآخرة، والحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي رحمه الله. وقد يأتي العلو بالتصريح بنزوله سبحانه وتعالى، والنزول لا يكون إلا من علو، ولكنه نزول يليق بذاته سبحانه وتعالى وعز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. كل الأدلة السابقة، كل ما فات وسبق من الأدلة، فيه الدلالة الواضحة على علو الله سبحانه وتعالى. تنوعت الطرق في هذا الأمر، ولكن هناك أنواع غير ما تقدم طبعا تزيد عن 20 نوع. نأتي على منهج المخالفين لأهل السنة والجماعة في صفات العلو كالجهمية والمعطلة ومتأخر الأشاعرة المتقدمة كانوا يثبتون الصفة، والمتأخرين ألفوا وحرفوا حتى في منهجهم وما أجمعهم بالنصارى عياذا بالله. فهم يفسرون صفة نصوص العلو بعلو الشأن وعلو القهر علو الملك، وانقسموا في صفة علو الذات بعد إنكارها إلى قسمين. الجهمية والمعتزلة يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان عياذا بالله، وهذا معناه أن الله يحل في كل شيء، وهذا مذهب الحلولية، يعني يقول أن ربنا سبحانه وتعالى يحل في مخلوقاته، وهذا أصل دين المجوس ودين البوذيين في الهند، عباد بوذا وعباد الأصنام والكفر عياذا بالله. أما الأشاعرة فينفون عن الله تبارك وتعالى جميع الجهم، ليس في جهم لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يعني سبحان الله العظيم ولا خارجه، يريدون بذلك نفي جميع الجهات عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا تحته ولا أمامه ولا وراءه ولا عن يمينه ولا عن شماله، وهذا مذهب الفلاسفة ليس مذهب أهل السنة والجماعة وما أشبههم بأهل الضلال عياذا بالله. والرد عليهم يكون من عدة أمور. الأمر الأول كما تعودنا أن هذا كلام مخالف لطريقة السلف، وأنه مخالف لظاهر النصوص التي أثبت الله تبارك وتعالى فيها العلو لنفسه، وأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلو المطلق، وهذا اسم العلو الذات وعلو القهر وعلو الشأن يشملها جميعا. فمن أثبت البعض دون البعض ونفى البعض فقد جحد بعض الصفات وأثبتها، وهذا يعني متعلق بالمزاج والهوى. الأمر الرابع أو الرد الرابع أن تأويلهم هذا للنصوص الدالة على علو ذات الله سبحانه وتعالى بعلو القهر وعلو الملك كما في قوله أمنتم من في السماء، يرده أن ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه ليس في السماء فقط بل ملكه في الأرض وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم أمر الخامس أن تأويلهم هذا يرده العقل، لأن نفي علو الذات نفي لصفات الكمال. رد سادس أن نقول لهم أن تأويلكم هذا ترده الفطرة، لأن الخلق مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، حتى البهائم كما جاء في أحاديث صحيحة كما عند الإمام أحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستقي، يعني يطلب الاستسقاء يطلب الماء يطلب أن يسقيهم الله تبارك وتعالى، فرأى نملة مستلقية على ظهرها سبحان الله رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك سبحان الله العظيم. فقال لهم سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم لم يرد سبعة أو رد السابع أن قول الجهمية والمعتزلة ووافقهم على ذلك من أصحاب الحلول والاتحاد عياذا بالله بأن ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، مع إثباتهم أن لله تبارك وتعالى ذاتا، ووافقوا بذلك قول الحلولية، وذلك معناه أن الله تبارك وتعالى حل في مخلوقاته وحاشا، وهذا يعني أشنع من قول النصارى أهل الكفر من النصارى الذين قالوا بحلول الله في المسيح فقط، إنما دون تخلف كل المخلوقات، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا ربنا وما الله إلا راهم في كنيسته ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل أشنع من قول بعض الصوفية اللي قالوا إن هو بيحل في المخلوقات في بعض المخلوقات ولا يحل في البعض الآخر، ويلزم من قولهم هذا أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، في السماء في الأرض في الجبال في البحار حتى في أماكن الأقدار والأنجاز عياذا بالله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وجل الله تبارك وتعالى عن هذا اللزوم، لأن هذا طبعا باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم نرد على الأشاعرة هداهم الله بأن الله سبحانه وتعالى لا دخل، أن الله سبحانه وتعالى لا دخل العالم ولا خارجه، قول متناقض، يعني إيه لا دخل العالم ولا خارجه؟ فلا تصور أبدا أن يكون الله سبحانه وتعالى عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، لأن هذا الوصف ينطبق على من ليس له وجود، فالذي ليس خارج العالم ولا داخل العالم معدوم، يبقى أنتم تعبدوا هوى وتعبدوا عدم، مش الهوى كمان، أنتم تعبدون عدما. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رد على الجهمية وأشباههم، قال: فالجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه وتعالى بالعلو، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول، وإما أن ينفوا العلو والسفول، فهم نوعان. قسم منهم يقولون إنه في كل مكان بذاته، والقسم الآخر يقولون أنه لا داخل العالم ولا خارجه. فالقسم الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة ولم ينزهوه عن المحال المستقذر، والقسم الثاني وصفوه بالعدم، وده موجود في كتاب التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد حفظه الله تعالى. المبحث الرابع الوقفة الرابعة: ما سبب نفي المبتدع علو ذات الله سبحانه وتعالى؟ المبتدع من الجهمية والمعتزلة الأشاعرة ومن شابه من الماتريدية والقلبية وما شابه ذلك نفوا علو ذات الله تبارك وتعالى ونفوا استواءه على عرشه، وحجتهم في كده انه بيقولوا ان اثبات ذلك يستلزم التجسيم والتحديد، تجسيم وتحديد بان يكون الله سبحانه وتعالى جسما محدودا يحمله العرش ويحتويه، ويستلزم ان يكون الله محصورا في جهة السماء، وان الجهة تحويه الى غير ذلك من اللوازم. كل ده طبعا لوازم باطل، والرد عليهم يكون من وجوه. طبعا لا يجوز بداية أن نرد الأدلة المثبتة لصفات الله تبارك وتعالى كصفات العلو وصفات الاستواء وما شبه ذلك والفوقية وما شبه ذلك، علشان هم بيقولوا تعليلات من عند أنفسهم، تعليلات من أدمغتهم من مزاجهم. الرد الثاني أنه لو كانت نصوص إثبات علو ذات الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرش تستلزم هذه المعاني الفاسدة كما يزعمون لبين الله تبارك وتعالى ذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بين صفاته في كتابه، فدل هذا على أن إثباتها لا يستلزم المعنى الفاسد الذي ذكروه هؤلاء أو ذكره هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى فوق عباده كلهم، ولا تحويه الجهة، ولا تحويه الجهة التي يشار إليها، فهو تبارك وتعالى فوق مخلوقاته جميعا، فوق عرشه، بل الذين يحملون العرش والعرش نفسه محمول بلطف قدرة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. نبحث الخامس: ايه الفرق او ما الفرق؟ احنا قلنا اللي في ارتباط بين العلو والاستواء، فما الفرق بين العلو والاستواء ان كان هناك ارتباط بين العلو والاستواء؟ فهل هناك فرق بينهما؟ فرق بين العلو والاستواء يتلخص في امور. الامر الاول ان صفة الاستواء على العرش وصفة العلو كلاهما تدلان على اثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لكن صفة الاستواء تدل على علو خاص وهو علوه فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر الثاني أن الاستواء على العرش من الصفات التي دل عليها النقل فقط، الاستواء على العرش صفة دل عليها النقل فقط، يعني جاءت نصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، فلو لم يأتي دليل عليها ما استطعنا أن نعلم به. لماذا؟ لأن هذه لا يثبتها النقل، لا يثبتها إلا النقل، ولكن لا يثبتها العقل ولا تثبتها الفطرة، ما نقدرش نقولها من عند نفسنا. أما صفة العلو فطبعا كما قلنا قبل ذلك أثبتها النقل وأثبتها العقل وأثبتها الفطرة السليمة، حتى البهائم مفطرون على أن الله تبارك وتعالى عالم فوق السماوات سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر الثالث أن صفة العلو صفة ذاتية، صفة ذاتية ملازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه، كما سئل بعض أهل العلم: إذا نزل الله من الكرسي في الثلث الأخير أو في الوقت الذي ينزل فيه سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير، وحتى إن تنقل هذا الوقت في الدنيا كلها على اختلاف الليل والنهار في كثير من الأماكن، قيل: إذا نزل الله من الكرسي فهل يخلو منه الكرسي؟ هل يخلو منه الكرسي؟ فرد هذا العالم وقال: يا هذا، إن الله قادر على أن يتنزل من الكرسي ولا يخلو منه الكرسي، إن الله قادر على أن يتنزل من الكرسي ولا يخلو منه الكرسي. وصفات العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه أبدا بخلاف صفات الاستواء، فهي صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، صفة فعلية باعتبار أنه لم يكن مستويا، ثم تكون صفة ذاتية أيضا على خلاف من أهل العلم أنها صفة ذاتية بعد ذلك، لأنها تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وعز وجل. فالخلاف فيها لفظي، لأن الله تبارك وتعالى لم يكن مستويا ثم استوى سبحانه وتعالى وعز وجل. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو منذ استوى سبحانه وتعالى لم يزل مستويا، فهي صفة فعلية باعتبار وصفة ذاتية باعتبار، صفة ذاتية باعتبار أنه لم يكن مستويا ثم استوى سبحانه وتعالى، فأصبح الاستواء بعد ذلك صفة ذاتية. فالصفة هنا قد نقول أنها صفة مشتركة، ولكن الاستواء أصبح ذاتيا لله تبارك وتعالى. فمن أهل العلم من قال إن الاستواء على العرش صفة فعلية من جهة وذاتية من جهة كما قلنا، فهي فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى، بمعنى أن وصف الاستواء على العرش لم ينفك عنه منذ استوى سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا نقف وقفة سادسة مع بعض الإشكالات والأجوبة. يعني في قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، كما في سورة الملك، قيل معلوم أن كلمة في تدل على الظرفية، فلو قلت زيد في المسجد أو عمرو في المسجد أو فلان محمد أحمد في المسجد، فهذا يعني أنه داخل المسجد، أن زيدا هذا أو محمد هذا أو فلان هذا أو فلان هذه داخل المسجد، والمسجد محيط به، لأن الظرف محيط بالمظروف، يعني معنى الظرف زي ظرف الجواب كده. عشان كده أهل اللغة بيسموا الظرف أو ظرف الزمان أو ظرف المكان المفعول فيه، يعني المفعول الذي حدث فيه هذا الفعل، يبين المكان أو يبين الزمن، كظرف الخطاب الذي تضع فيه الأشياء. فقالوا لأن الظرف محيط بالمظروف، وكذلك لو قلت الماء في الكأس فهذا يعني أن الكأس محيط بالماء ويحتوي الماء، لأنه أوسع منه، لأن الكأس أوسع منه. وفي قوله تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، قد يقول قائل معنى باطلا. إن معنى الباطل يقول ظاهر الآية أن السماء محيطة بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا شك أن هذا معنى باطل لا يقول به أحد من أهل فهم العقيدة السليمة. الجواب على ذلك يكون من أحد طريقين، إما أن يقال إن الله تعالى أو إن السماء في الآية معناها العلو، إحنا هنا بنؤول ليس صفة الله تبارك وتعالى ولكن بنشرح كلمة السماء، كما قال تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت، يعني نحن نقول معنى السماء في اللغة العربية العلو، وهذا ثابت في كتاب الله، يعني عندنا دليل وإحنا بنقول الكلام ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أنزل من السماء ماء فسالت به أوديتهم بقدرها. والمراد بالسماء هنا العلو، لأن الماء ينزل من السحاب وليس من داخل السماء نفسها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى، لأن السماء هي السقف المحفوظ، فيكون معنى أمنتم من في السماء يعني أمنتم من في العلو، فلا إشكال حينئذ. الرد الثاني أن يقال إن كلمة في بمعنى على، ومن أراد أن يرجع إلى كتب اللغة العربية فسيعلم أن في تأتي بمعنى على، معروف في اللغة أن الحروف تتداخل وتتبادل مع بعضها البعض، يعني بعضها يأخذ معنى غير البعض الآخر. يعني مثلا كما يقول قال الله تبارك وتعالى حكى عن فرعون أنه قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، ومش يلزقهم في النخل، هو يلزقهم على النخلة، ولكن هذا هو المقصود، ولكن هذا من باب المجاز في بعض الألفاظ وليس في كل الألفاظ، وخاصة في صفات الله تبارك وتعالى فليس فيها مجاز. أما في الباقي يجوز أن نقول أن فيه كناية أو مجاز أو استعارة أو ما شابه ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فكلمة على جذوع النخل أو في جذوع النخل يعني معناها في على جذوع النخل، وبناء على ذلك أو بناء على هذا المعنى يكون قول الله تعالى أمنتم من في السماء، يعني أمنتم من في العلو أو من على فوق السماء سبحانه وتعالى وعز وجل. الإشكال الثاني قول الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هو الحكيم العليم، ليس معناه كما فهم بعض أهل الضلال عياذا بالله من الجهلة أن ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى في الأرض كما أنه في السماء، بل أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى ألوهيته ثابتة وأنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى في الأرض وكما أنه كذلك يستحق العبادة في السماء. فحرف الجر فيه يدل على الظرفية للألوهية وليس للذات، يعني في الأرض مألوه وفي السماء مألوه أيضا سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا إشكال ثالث يقولون معلوم أن السماء محيطة بالأرض، والقول بأن الله سبحانه وتعالى في السماء لا يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته كريا أو كرويا، يعني ربنا مكور استغفر الله العظيم، قد يعني يكون هذا المعنى جديد على كثير منا، لأنه يقول لك الله سبحانه وتعالى محيط بمخلوقات، فهذا صنيع للضلال الذين يكيفون صفات الله. أنت إلا عرفت الأصل، هو يحيط بمخلوقاته إحاطة طريق بذاته سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف ذاته؟ لكي أقول لك كيفية الإحاطة. الذين يكيفون صفات الله تبارك وتعالى هؤلاء أهل ضلال، فهم يصورونه بصفات المخلوقين، وحاشا لله تبارك وتعالى، وتعالى الله سبحانه وتعالى وعز وجل وعز وجل علوا كبيرا. والجواب على ذلك أن احنا نقول لهم أن هذه الأرض التي نعيش فيها ما هي إلا ذرة صغيرة في هذا الكون الواسع العظيم اللي بتحيط به ملايين المجرات، وتحيط بهذه المجرات السماوات، وفوق السماوات عرش الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو مستوى على عرشه، والعرش أعظم المخلوقات، فما قدر الله تبارك وتعالى حق قدره، بل إن هذه السماوات والمجرات يتبين قدرها في قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في الشك أن هذا الإشكال ناتج عن فهم خاطئ وعقول قاصرة، يعني ما فيش فهم عياذا بالله. وهنا فائدة مما استدل به المصنف على إثبات علو الله تبارك وتعالى أمور. قول الله تبارك وتعالى لعمران بن عبيد الخزاعي كم إلها تعبد؟ عمران بن حصين قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء، ستة في الأرض واحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ من اللي بتلجأ إليه في حوائجك؟ من الذي تخشاه أكثر من هؤلاء جميعا؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الحديث أخرجه ابن قدامة في كتاب العلو، هو الحديث ضعيف للأمانة العلمية، الحديث ضعيف، إن في سنده عمران بن خالد قال عنه الذهبي أنه ضعيف، وفي سنده أيضا خالد بن طليق قال عنه الدارقطني ليس بالقوي، قال عنه الدارقطني أنه ليس بالقوي، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى هناك أدلة أخرى يعني أفضل من هذه جميعا. قول النبي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء، ربنا بتقدير أنه منادى، يعني يا ربنا، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. الحديث طبعا رواه أبو داود وفي سنده زياد بن محمد الأنصاري، وقال عنه البخاري أنه منكر الحديث، فالحديث ضعيف، وجاء ذلك في ميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. استدل بما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ابن قدامة أنه قال عن أهل أو أهل الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال الذهبي في العلو: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. وقال عنه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح لمعة الاعتقاد: هذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، لأنه لا سند له. أما مسألة العلو، مسألة العلو يا جماعة من مسائل، مسألة العلو من المسائل المهمة التي أسهب فيها السلف، أسهب فيها سلف يعني أطالوا فيها الكلام وقروا فيها بأدلة كثيرة جدا، لأن كثيرين هم الذين ينكرون هذه الصفة. ومن أشهر ما ألف في ذلك كتاب العلو الإمام الذهبي، وقد اختصره الإمام الشيخ الألباني العلامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى وألحقنا به في جنة النعيم آمين، وقد خرج حديثه بفضل الله تبارك وتعالى، وهو كتاب ممتع جدا بفضل الله تعالى. وكذلك هناك كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة نفسه، وقد حققه الشيخ البدر البدر بفضل الله تبارك وتعالى، فجزى الله تبارك وتعالى علماءنا عنا خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.